بيقول لي يوجد في بيتنا قطة سوداء لا يوجد بها اي لون غير السواد، هل اقتلها؟ انا لما اتكلمت وقلت ان النبي اتكلم عن ايه؟ الكلب الاسود البهيم، جبت سيرة قطة تقتلها ليه يا ابني بقى؟ اقولش حاجة عن قطط والله. لو قلت لك القطط كده حصرت المسألة بالنص في الايه؟ في الكلب فقط، لغير ما يجوز لا تروح للقطة ولا العصفورة ولا على كده بقى. لو لقيت بقرة في بلدك واسود وغيث موتها يا راجل، لا مسألة محصورة في الكلب فقط لغير.